لكن الإسلام جاء في قوله تعالى في القصاص حياة. ولما كان الناس فيهم القوي والضعيف وفيهم العدل والظالم كانت الدنيا على أقسام، قسم كان في هذه الحياة الدنيا يعني يتقاصون في قتلاهم، فإذا قتل الحر قتل حر مثله، وإذا قتل العبد بعبد قتل العبد مثله، وكذلك هكذا يكون الأمر بالمماثلة ما بين الطرفين. وهنالك كان حي من أحياء العرب له طول وله قوة، فأقسموا بالله عز وجل إذا قتل منا مثلا عبد لنقتلن منكم حرا، وإذا قتل منا أنثى لنقتلن منكم ذكرا، وهكذا. وربما بعضهم زاد بالواحد عددا وكذلك بالواحد جماعة وهلم جرا، لكن الإسلام جاء من أجل أن يحقق العدل وأن يحقق الإنصاف ما بين الناس، فخاطب المؤمنين لينفي عمل الجاهلية على الإطلاق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، فرض عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر دون إجحاف، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لما جاء هذا الحي الذي كان قد أقسم مخالفا لما ترتضيه الشريعة الإسلامية، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن يتحاكموا، فنزلت هذه الآية وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباوؤوا، بمعنى أن يتساووا، يعني نفس الحكم، الذي لك هو الذي عليك، القانون الإلهي واحد سواء كان الحي عظيما أو كان ضعيفا، لأنه يأخذ حقه بإذن من الله عز وجل بالعدل الإلهي المطلق، لا بقوة السيف ولا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد ولا بكثرة المال ولا بكثرة الجاه ولا إلى غير ذلك. حدثت حادثة نقيم أمر الله عز وجل ما بين الطرفين الاثنين. ولذلك نجد أن العبد مثلا يقوم، فإذا قتل عبد فإننا ندفع قيمته بلغت ما بلغت، سواء بلغت الدية أم أكثر من الدية أم أقل، فإن صاحب العبد إنما أتلفنا له مالا، لأن العبد متردد ما بين الإنسانية والحيوانية، هو إنسان، فإن هذا الإنسان يأكل ويشرب وينكح ويصلي ويصوم، إذن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحاسب عند الله، هذا كله من حيث الإنسانية، ولكنه من حيث العبودية يباع ويشترى ويرهن ويعار إلى غير ذلك. وغلب عليه الجانب الآخر أي جانب المال، ولذلك إذا قتله أحد من الناس اعتبر قاتلا لنفس بشرية، لكن العقوبة فيه إنما ضيع وفوت على صاحبه قيمة معينة، فعليه أن يؤدي القيمة التي عليه. وأما بالنسبة للحر فإن القتل يكون على أقسام، هذه الأقسام طبعا بينت وشرحت في السنة النبوية المطهرة. المقتول إما أن يكون صفة القتل أن يكون عامدا متعمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. فإن كان عامدا متعمدا فأهل المقتول يخيرون بين ثلاثة أمور: الأمر الأول القصاص، أي المماثلة في القتل. الأمر الثاني الدية إذا رضي أولياء المقتول أو أحدهم النزول إلى الدية، وهي 100 جمل مقسمة هذه 100 على 3 أقسام، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. أما إذا كان القتل شبه عمد فكذلك 30 حقة و30 جذعة و40 حقة. أما إذا كان القتل خطأ فيكون عبارة عن 20 بنت مخا و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جذعة. هكذا بينت الشريعة الإسلامية في هذا الأمر. وإذا لم يكن هنالك جمال فمن الممكن أن يكون ذلك على 1000 دينار من الذهب، والدينار يساوي 4.25 غرامات من الذهب الخالص، وكان الدينار يساوي أيضا في المقابل بالفضة، كل دينار يساوي 12 درهما من الفضة. فإما أن يدفع إذن أولا 100 جمل ثم بعد ذلك 1000 دينار ثم بعد ذلك 12 درهم، أو ما اصطلح عليه الناس اليوم من الأموال التي بين أيديهم بحسب يسارهم وإعسارهم، يعني يسار البلد بشكل عام وإعسار البلد بشكل عام. هذا بالنسبة للمسلمين. هذا إذا كان المقتول رجلا، فإذا كان المقتول أنثى فعند ذلك تكون الدية على نصف دية الرجل. هذا كله في المسلمين. فلو قتل المسلم إنسانا ذميا يهوديا أو نصرانيا فإنما يدفع 1/3 دية المسلم. وأما المرأة اليهودية أو النصرانية فعلى نصف ما يفرض للرجل الكتابي، أي نصف الثلث أي السدس. أما بالنسبة للمجوسي وهو الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، إذا قتل فالواحد يساوي 1/3 عشر دية المسلم. وزوجته على العكس تماما، يكون على النصف من دية الرجل. أما بالنسبة للوثنيين فإذا قتل وثني فلا دية له، لأن مآله إلى القتل، والله عز وجل لا يرضى في أرضه أن يعبد غيره، أن تعبد الأصنام أو ما سوى ذلك، فهؤلاء لا دية لهم. وكما جعل الإسلام الدية، جعل أيضا أمرا آخر، جعل ما يسمى بالعفو. فإذا قتل قتيل عمدا فإن أولياء المقتول يخيرون بين 3 أمور: بين القصاص وهو الضرب بالسيف لقطع الرأس مرة واحدة، وإما بالدية كما ذكرت، وإما بالعفو. هذا شيء. يوجد في المقابل أيضا أن القاتل إنما عليه كفارة، وهذه الكفارة هي أن يتوب إلى الله عز وجل غير الدفع، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحرر رقبته. فإن لم يجد فيصوم 2 شهر متتابعين. وفي هذا في كل أنواع القتل. يا ترى لو كان عندنا الآن قصاص في الأطراف فكيف يتم القصاص في الأطراف؟ قالوا القصاص في الأطراف يكون على الشكل التالي: ننظر في الجسم، فإذا تكرر العضو فإنما نقسم الدية على عدد تكرر العضو. فمثلا الإنسان له لسان واحد وذكر واحد، فإذا قطع لسانه أو قطع ذكره ففيه دية كاملة، قصاص أو دية. طيب هذا إذا أمكن القصاص. أما إذا كان عنده مثلا من الشيء اثنين، فالرجل مثلا والمرأة، الإنسان له أذنان وعينان وشفتان وثديان وأنثيان خصيتان وأليان ويدان ورجلان، هذه كلها مثنى، فتقسم الدية إما القتل يد بيد، يمنى بيمنى، صحيحة بصحيحة، أو يدفع الدية والدية تكون على نصف دية ذلك الإنسان المقتول. فإذا كانت الأعضاء ثلاثة، وهذا لا يوجد إلا بالأنف، طرف الأنف الأيمن يسمى منخر أيمن ومنخر أيسر، وهذا القسم الفاصل ما بينهما يسمى مارن، وكل واحد إنما يكون بثلث الدية. أما إذا كانت أربعة، وهذا يكون في الأجفان، ولا يوجد أربعة إلا في الأجفان في العين، فيوجد في كل عين جفن أعلى وأيسر وأسفل، أيمن وأيسر. إذن فهذا فيه من التعداد أربعة أجفان، معنى ذلك تقسم الدية إلى أربعة أقسام، أما خمسة لا يوجد، وهكذا إلى العشرة. أما العشرة فهي أصابع اليدين وكذلك أصابع القدمين، لم تفاضل الشريعة بين أصبع وآخر، فالإبهام في اليد أو الخنصر أو المنصر في الرجل شيء واحد، كل جسم إنما فيه أصابع في اليدين وأصابع في القدمين، كل أصبع فيها عشر من الإبل، وذلك إذا كان المقطوع منه مسلما ذكر. بقي عندنا الأسنان، الأسنان في كل سن خمس من الإبل، حتى ولو كان طبيبا وأخطأ في السن فلا يغتفر خطأه على الإطلاق، وعليه أن يدفع للمريض خمسا من الإبل على كل سن أخطأ فيه، حتى ولو قال له المريض اقلع لي هذا السن وكان سليما فإنه يعاقب به. إذا كان هذا الزبون مجنونا، فهل أنت أيها الطبيب مجنون؟ تعلم أن هذا الأمر ممنوع فكيف تقوم به؟ وهذا لا يحق لك أن تفعله على الإطلاق، إذن لا مجال للخطأ في هذا الأمر. بقي عندنا لطائف، هذه اللطائف هي: ضربه على رأسه فذهب عقله، فيه دية. مثلا أرعبه فانكمش لسانه وبقي لا يستطيع الكلام إلى أن مات، ففيه دية. أعطاه وردة وفيها مثلا بعض البهارات كالفلفل فشمها شما قويا فذهب مثلا شمه، ففيه دية كاملة. وضع عليه شيئا من النور في عينيه لفترة طويلة فذهب بصره، ففيه دية كاملة. فعل له عملا، ربما قطع له عصبا فشل مثلا قسما منه، شل يدا، شل رجلا، شل اليدين، شل المنتصف، بحسبه يكون ذلك بحسب ما يتعلق بهذا الجزء إن تكرر أو لم يتكرر وبحسب الأعضاء التي أصيب بها. ما جرح الجروح لها حسابات، لذلك هنالك ما يسمى بالموضحة، أي التي وضحت مثلا الجلد والخارصة والدامغة والباضعة، أسماء كثيرة. إذن الإسلام اعتنى عناية هائلة، فلذلك ماذا قال ربنا بعد هذا الكلام كله؟ انظر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. إذن هكذا بينت السنة. ولذلك لما جاء عن علي رضي الله عنه أن رجلا قتل عبده، الأصل لا يقتل السيد بعبده ولا يقتل الأب بولده، أن سيدا قتل عبده، فعند ذلك فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقده، أي لم يقتله به. أيضا روي أنه قال من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد، الدين أعلى، فلا يقتل مسلم بيهودي ولا بنصراني، نعم، ولا بمجوسي ولا بوثني. إذن لا يقتل المسلم إلا بمسلم يكافئه، ولكن على هذا المسلم أن يدفع الدية لهذا المقتول حيث تكون الدية التي أمر الله عز وجل بها. أما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا شرع من قبلنا، وعند الإمام الشافعي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى ما يؤكده ما يصدقه، لم يأتي ما يخالفه. نعم، هذا بالنسبة إلى شرع من قبلنا. ولذلك إنما نحن نأخذ كتب عليكم القصاص، أيضا لكم في القصاص حياة، إلى غيره، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الآيات العامة التي تتكلم عن القصاص، لا الآيات التي تتكلم عن بني إسرائيل، ولو كان أحيانا الحكم واحدا، فدل على استمرار ذلك في الشرائع الربانية التي أنزلها الله على عباده. إذن إذا أردنا أن نقول كل إنسان قتل أولياؤه أصحاب الدم الورثة، هؤلاء هم الذين يخيرون، ماذا تريدون قتلا؟ ماذا تريدون دية؟ ماذا تريدون عفوا؟ لذلك قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. وانظر إلى هذه الكلمة الرائعة في كتاب الله عز وجل، من أخيه، فاعتبر القاتل والمقتول إخوة، إخوة في الدين، إخوة في الإنسانية، إخوة في الآدمية، فينبغي علينا ألا نسفك الدماء وألا نكثر من القتل، وعلينا أن نكثر من العفو. ولذلك كأن الله عز وجل بين مسألة العفو وبين كيف يتم العفو، فربنا سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء، يعني من جهة أخيه، من دم أخيه، من عفى ولي الدم عن، إذن الإخوة الثابتة بينهما بين الجنسية والإسلام. وعندما تقول هذا أخوك ترق له، تعطف عليه، تحن عليه، تختلف المعاملة، معاملة كبيرة الاختلاف ما بين أن تقول هذا عدوي وهذا أخي. قال تعالى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عندما يعفو إلى الدية، فإنما عليك أيها العافي، أي أيها يا صاحب ولي الدم، دائما أن تطلب الدية بالمعروف، لا تعنف، لا تشدد، وكذلك الطرف الآخر لا يتأخر، في دفع هذه الدية مباشرة، وإنما نريد بعد ذلك أن ننهي هذه الجريمة وأن ننهي ما أمرنا الله عز وجل به، فنكون ممتثلين لأمر الله عز وجل. قال تعالى بعد ذلك كله: ذلك الحكم الذي تحكمون به، المذكور، نعم، ذلك الحكم في القتل، في العفو، في الدية، تخفيف من ربكم ورحمة، يعني الله سبحانه وتعالى سهل عليكم. ماذا سهل علينا؟ قال: لقد كان في الشرائع السابقة أن اليهود إنما يتعين القتل عندهم، أما النصارى فكان يتعين ماذا؟ الدية عندهم، ولا يوجد قتل. جاء الإسلام فخير ولي المقتول إما أن يقتل به، وإما أن يأخذ دية، وإما أن يعفو، فأعطانا حكمين من الأحكام السابقة وزاد علينا العفو أو أن نصطلح على أي شيء. فمن اعتدى بعد ذلك، أي قتل بعد العفو وأخذ الدية، فله عذاب أليم. بعد أن صالحناهم ودفع الدية، فقام أحد أولياء المقتول إلى القاتل الذي دفع الدية وقتله، لا، إنما يقتل به بعد ذلك، له عذاب أليم. طبعا في هذا العذاب الأليم يهدد الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وفي الدنيا يقتل لا محالة، لأن الأمر الأول قد انتهى بالموافقة على دفع الدية، أما القتل الثاني فنعتبره قتلا ابتدائيا. ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة، سبحان الله، في الحياة قصاص، أو في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة. طيب ما هذا؟ عندما تقيمون القصاص تعيشون، هذا أمر الله عز وجل. إذا صلح الحكم في المجتمع وقام القاضي وأعطي الحرية التامة في قضائه وقضى بشرع الله عز وجل في كل صغيرة وفي كل كبيرة، حتى نبدأ أولا في الفصاحة، بلاغة وفصاحة وقوة وإيجاز، نعم، وتعريف للقصاص وتنكير للحياة، نعم، فهذه الحياة إنما هي حياة عظيمة جدا، وهذا القصاص الذي شرعه الله عز وجل هو الذي يزيل الخلاف بين الناس جميعا، فلا يردع القاتل عن القتل إلا وجود القصاص، فيعلم أنه إذا قتل قتل، وأنه إذا قطع قطع، وأنه إذا اعتدى يعتدى عليه دائما، وأنه لو قتل الجماعة واحد مثلا، قتل الجماعة واحدا من الناس، فلقد قام سيدنا عمر في 3 أو 5 أو 7 أكثر أو أقل، المهم كانوا في صنعاء وتآمروا وقتلوا شخصا، وبعد ذلك كشفت تلك المؤامرة، ورفع أمير تلك البلدة الأمر إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال تلك الكلمة المشهورة ووافقه عليها كل المسلمين في ذلك الوقت: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. إذن ليس الأمر كما كان في الجاهلية، نكثر عدد القاتلين فتضيع الدماء في القبائل، لا، الإسلام لو أهل بلدة قتلوا شخصا نقتلهم ولا نسأل عنهم، لأن الله أمرنا بذلك، نريد أن نقطع دابر الاعتداء ما بين الناس على الإطلاق. إذن الذي يفعل القصاص يعيش حياة أخروية سعيدة. انظر إلى القاتل، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يدفع الدية ويكفر عن ذنبه فإن الله لا يؤاخذه، لأن الله أكرم من أن يؤاخذ مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. وكذلك بالنسبة للمقتول فإن الله عز وجل يرضيه، وذلك من قبل الباري سبحانه وتعالى حتى يعطيه الثواب الجزيل يوم القيامة. لذلك كان في مسألة القصاص: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اللب العقل هنا يا أصحاب العقول الكاملة، تأملوا في القصاص واعملوا به. القصاص في الحقيقة وإن رأيتم أنه زيادة في القتل، لكنه في الحقيقة استبقاء للأرواح. عندما تقتل في مجتمع قتل فيه الواحد واحدا، فإنك تقطع دابر القتل، ويعلم أن القاتل مقتول لا محالة. عند ذلك يبتعد ولا يقتل، فيحفظ نفوس غيره ويحفظ نفسه من أن يعرضها للقتل بسبب أنه قاتل. لعلكم تتقون في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له، أو عن القصاص فتكف عن القتل، فتكون خير الأمم على الإطلاق. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال ربنا عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.